ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم بما لم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الآيات السابقات ذكر الله تعالى لنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الحرج والضيق عندما تأخر الوحي عنه فيما سأل ربه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي هذه الآيات التي سمعتموها فقال المولى جل وعلا استفهاما على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له أن قصة أصحاب الكهف ليست هي أعجب القصص وليست هي أعجب الأمور، لأن عندك من العجائب الدالة على الإيمان ما هو أكثر منها وأقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أم حسبت أي أتظن يا محمد عليه الصلاة والسلام أتحسب أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ خلق السماوات والأرض، خلق الناس، وإنزال القرآن، كلها أعجب منها وأقوى منها في الدلالة على الإيمان. إذا كان قومك الذي سألوك عن أصحاب الكهف يريدون قصة أصحاب الكهف ليؤمنوا، فعندهم ما هو أقوى منها؟ استدللت عليهم بآيات سابقات وأقمت عليهم حججا واضحات من أن خالق السماوات والأراضين وخالقهم هم، الذي قدر، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هذه كلها دلائل على أن الله هو المستحق للعبادة وحده، وليست قصة أصحاب الكهف التي تجعلهم يصدقون بخبرك، وهم قد كذبوا بما هو أعظم في الدلالة وأقوى في الحجة على وحدانية الله وأنه لا إله إلا الله. والله تعالى بهذا يجمع بين أمرين: الأمر الأول تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على نتائج ما سيحصل من إخبارهم بقصة أصحاب الكهف حتى لا يتضايق مثل ما حصل فيما سبق، فإنك ستسمعهم قصة أصحاب الكهف وهي آتيتك هي هذه، لكن هل سيقبلون ويسلمون ويسلمون؟ لا يكون هذا هو المزعج لك، لأنك قد طرحت عليهم وأقمت عليهم حججا ودلائل وبراهين أقوى في الدلالة على أن الله هو المستحق للعبادة من قصة الحق. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أصحاب الكهف قصتهم مبسوطة في هذه السورة سيأتينا تفاصيلها، وذكرها الله تعالى في هذه الآيات الثلاثة على سبيل الإجمال. كان في زمن قيل إنه بعد عيسى، والصواب أنه قبله، لأن ما كان بعد عيسى لا يكون اليهود متحمسون له ولا مهتمين به، وقصة أصحاب الكهف يتحمس لها اليهود ويحفظونها ويتقنونها ويحتجون بها. أنا في بلاد الروم، بلاد الشام، ملك ظالم يكره الناس على عبادة الأصنام، يدعوهم لممارسة هذه العبادات في أوقات كثيرة. في يوم من الأيام وهو يكره الناس على هذه العبادة والخضوع والتذلل للأصنام، ضايق بعض الشباب ثلاثة أو خمسة أو سبعة من هذه الطريقة واشمئز منها، فكان أن خرجوا من أقوامهم وقرب مكان عبادة هذا الصنم أو هذه الأصنام شجرة، فكان أن خرج أول واحد منهم وجلس يستظل بها وهو ينظر إلى الناس متشائم ومتضايق. فبعد فترة جاء شخص آخر، شاب آخر، وجلس حوله، وبعد فترة جاء ثالث، وهكذا حتى تجمع مجموعة ولم يكن أحد يحدث الآخر ولا يدري لماذا أتى الآخر، لكن كل هؤلاء تسودهم الكآبة والاشمئزاز ويعيشون في قلق. فقام أحدهم وقال: ما جمعكم في هذا المكان إلا شيء، وليبح كل واحد منكم بالسبب الذي من أجله جاء إلى هذا المكان. فقال أحدهم: إني رأيت قومي يعبدون صنما، وفي نظري أن هذه الطريقة غير صحيحة وأنها غير منطقية وغير مقبولة، وأنه لا يصلح للعبادة إلا الذي خلقنا وخلق ما فوقنا وما تحتنا وهو الله. قال الثاني: وأنا كذلك، ما أخرجني إلى هذا المكان إلا الاشمئزاز مما هم عليه. وقال الثالث مثل ذلك، ثم تتابعوا. فقالوا: إذا نحن على رأي واحد، لكن من واجبنا أن ننبه أقوامنا ونبدأ بملكهم. فتواعدوا على أن يذهبوا ويفاتحوا ملكهم بهذا الأمر، ينصحوه ويحذروه. فذهبوا إليه وبينوا خطأه وخطأ ما يكره الناس عليه وأنه ليس على صواب، فهددهم وتوعدهم وأمر بأسرهم. وفي هذا الأثناء أتاهم ويشغلوه فانسحبوا من مجلسه وفروا دون أن يعلم بهم. صاروا يبحثون عن مكان يؤون إليه، فوجدوا كهفا في واد اسمه الرقيم، أو قرية اسمها الرقيم، فدخلوا هذا الكهف. ولما دخلوا أصابهم الله بالنوم ليطمئنوا، لأنهم كانوا يعيشون في قلق، فناموا فيه سنين 300 سنين وازدادوا تسعة. وكان معهم كلب فنام معهم، وبقية القصة تأتي إن شاء الله. المقصود أن قريشا لما سألت اليهود عما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، قال لهم يهود اسألوه عن أصحاب الكهف. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف، فبقي 15 يوما ثم نزلت عليه هذه القصة. والله تعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نعم كانوا من آياتنا عجبا، لكن هناك ما هو أعجب منه وأقوى في الدلالة على التوحيد منه: وقد جاءكم بينات من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. يقول الله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتية يعني الشباب، وهذا تنبيه على أن قبول الحق عند الشباب أكثر من قبوله عند الشيوخ. فالذي تربى على الكفر والضلال هدايته أصعب وأشق من هداية الشباب، لأن الشباب ليس عندهم سوابق وموروثات سيئة عاشوا عليها ومارسوها. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. آتنا رحمة من عندك يا الله، يرحمهم بها فلا يكتشف أمرهم ومكانهم الذي اختبأوا فيه وما توعدهم به ذلك الظالم. طلبوا من الله الستر، وطلبوا منه أن يرحمهم بحيث لا يكتشف حالهم ذلك الإنسان الظالم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي قدر لنا من أمرنا هذا الذي نحن فيه أمرا رشد تكون عاقبته إلى خير، وتكون فوائده التي نجنيها في صالحنا ولا ضرر علينا منها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا من جوامع الدعاء التي ينبغي للإنسان أن يحرص على الدعاء بها الصباح مساء، ويطلب من الله تعالى أن يرحمه وأن ييسر أمره وأن تكون أعماله إلى خير وإلى رشد وفلاح لا يكون فيها ضرر عليه. يقول الله جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله جل وعلا أصابهم بالنوم نومة واحدة، نومة أصحاب الكهف. أي 19 ساعات أو 12 ساعة أو 24 ساعة، وإنما هي سنين 300 سنين وازدادوا 9. قالوا 309 في الشهور القمرية و300 سنة في الشهور الشمسية. تلاحظون أن الشهور القمرية أو السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية 10 أيام أو 11 يوما، بعض السنوات 10 وبعضها 11 يوما. ف309 يعني كل 100 سنة فيها زيادة 3 سنوات تارك بين السنة الشمسية والقمرية. وهنا يقول فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا للكهف فناموا سنين كثيرة. ثم بعثناهم، أي أن الله تعالى أيقظهم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله تعالى أيقظهم بعد هذه المدة وأفاقوا من نومهم، وبعثوا أحدهم لما معه من نقود فضة ليشتري بها من المدينة القريبة منهم. قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وكانت العملة التي معاه عملة قديمة لها 300 سنة، فلما رأوا هذه العملة قالوا هذه هي العملة التي يذكرها الأجداد، كانت موجودة عند أجدادنا قبل 300 سنة، نلف هذه العملة، لعل هذا منهم، لعل هذا الذي يتحدث الناس عنه، لعل هذا من الذين غابوا. فانتشر خبرهم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. الله تعالى بعثهم ليتبين أي المختلفين فيهم، إنهم من يقول إنهم 4 أو 5 أو 6 أو 7، يقول 3 خابعون كلهم، 5 ثابتون كلهم، 7 ثامنون كلهم، رجما بالغيب. ولم يخطر ببالهم أنهم يوجدون في هذا الكهف. وهذا من لطف الله تعالى بهؤلاء الشباب، حيث أعمى عنهم أنظار أولئك القوم، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم عام الهجرة في غار ثور، حيث أنهم وصلوا إلى فم الغار ويقول أبو بكر والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فدار الدنيا كلها وجابوها ولم ينظروا إلى هذا الغار القريب منهم، كذلك أصحابك بحثوا في الفيافي والقفار والسهول والجبال ولم ينظروا إلى هذا الكهف الذي هو قريب منه، لحكمة يعلمها الله يتبين فيها عجز الناس، وأن الناس مهما أوتوا من القوة إلا أنهم ضعاف، ولا يظن أي إنسان أنه بقدرته وحوله وقوته يحصل ما يريد، ما لم يكن عون من الله له فإنه لا يستطيع تحقيق مراده. فالله تبارك وتعالى يقول ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، يعني كم جلسوا من سنة وكم عددهم، وكل هذا فإنه لم يستطع أولئك أن يعرفوه. وجاء الخبر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالدقة مفصلا عددا متيقنا لا إشكال فيه ولا زيادة ولا نقص، ليس كما عند بني إسرائيل من التوهمات والتخبطات والأمور غير المنضبطة. جاء خبر السماء بقصتهم على التفصيل ما لا يوجد في رواية أو قصة أو حكاية أو سند عند بني إسرائيل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذ شتفا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بعد هذا ذكر الله تعالى قصتهم بالتفصيل بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله تعالى يذكر لك قصتهم على التفصيل الذي ليس فيه كذب ولا زيادة ولا نقصان، كل ما فيه موثق لأنه خبر السماء الخالق المدبر الذي دبر هؤلاء فلا يتطرق إليه الشك ولا الظن، وإنما هو خبر يقين. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى، يعني أصحاب الكهف الذي سألت عنه هؤلاء فتية شباب آمنوا بربهم ووحدوه، آمنوا به ربا وإلها لا إله إلا هو ولا رب سواه، وزدناهم هدى أي أن الله جل وعلا قوى إيمانهم، فإيمانهم قوي ليس هشا ولا ضعيفا وليس عندهم ريب أو شك، وإنما فتح الله تعالى على قلوبهم وقوى إيمانهم واهتدوا وآتاهم تقواهم. وقوله جل وعلا وزدناهم هدى دليل على أن الإيمان يتفاوت يزيد وينقص، كما هو مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالإيمان يتفاوت بين الناس، فهذا وهذا بجوار بعض يصلون سويا لكن يكون أحدهم أقوى إيمانا من الآخر أو أقل، كما جاء في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما جاء في قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا رد على الأقوام الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كما هو رأي فرق الضلال. يقول تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قاموا على قومهم ودعوهم إلى ترك عبادة الأصنام، ودعوا ملكهم إلى عبادة الله وترك إكراه الناس على عبادة الأصنام. وقالوا له لما ناقشهم ووبخهم، قالوا له: إن الرب الذي ندعو إليه هو رب السماوات والأرض. ولما توعدهم ان تركوا ما هو عليه، قالوا له: لن ندعو من دونه إله. أنت تدعونا إلى أن ندعو الأصنام؟ نقول لك: لا، لن ندعو من دون الله أي آلهة، إنما ندعو الله تعالى وحده. وهذا تحدي صارخ لمن كان هو في مركز القوة ويدعو الناس إلى أمر أن يقادم بمثل هذا. فهم واجهوه بالحقيقة وقالوا: المسألة ليست مسألة مداهنة أو حلول وسط، لا، نحن لا ندعو إلا الله ولن ندعو ما تدعون إليه. هذا الإله والصنم الذي تدعون إليه لن ندعو أبدا. ولن دائما تستعمل في لغة العرب للنفي المؤكد، يعني ليس مؤقتا، لن ندعو الآن وممكن بكرة ندعو أو بعد سنة ندعو، لا، بل هذا على الدوام. قاموا، وكلمة قاموا تعني شيء، تعني أنهم وقفوا موقف تحدي وموقف قوة، وتكلموا كلام مواجهة لهذا الظالم الذي هو بمركز القوة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أنت مثلك مخلوق، وكنت قبل مدة لا شيء وبعد مدة تكون لا شيء. ربنا الذي ندعوه ونعبده هو رب السماوات والأرض، ليس مخلوقا مثلك. لن ندعو من دونه إلها مهما كانت المعايير والمقاييس، لن ندعو من دونه إلها. ثم افترض افتراض أنهم لو استجابوا لأمر هذا الداعية، يقولون: لو أننا أخللنا بالتوحيد وعبدنا غير الله لقد قلنا إذا شططا، لقد قلنا إذا شططا، أي قولا جائرا ومائلا عن الحق، قولا قبيحا وسيئا وجور وظلم. لو أننا دعونا غير الله، فدعاء غير الله يعتبر أمرا شطط، يعني منحرف عن الحق، وفيه تكلف، وفيه مفارقة للواقع الذي ينبغي أن يكون. ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط، أي قلنا قولا قبيحا سيئا باطلا غير مقبول في العقل، لأن دعاء غير الله مخالف للفطر السليمة. ثم قالوا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قومهم الذين عاشوا معهم وهم فروا من هؤلاء القوم اتخذوا من دون الله آلهة، اتخذوا هذه الأصنام يعبدونها من دون الله، هل عندهم دليل؟ هل عندهم حجة؟ هل عندهم برهان؟ لا، ليس عندهم شيء. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني لو جابوا دليل يستدلون به على صحة أن هذه الأصنام تصبح للعبادة مقنع، ما يستطيع. هل جاءوا بدليل يدل على أن هذه الأصنام تصبح للعبادة؟ ما عندهم دليل إلا إن وجدنا آباءنا على هذه الطريقة فقط، وموروث الآباء والأجداد نمشي عليه وله غلط، لكن هل تصبح هذه العبادة؟ لا. ولهذا قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هل جاءوا حجة بينة مقنعة ممكن نناقشها؟ لا يستطيعون أن يأتوا شيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أظلم من هؤلاء، لا أظلم ممن يفتري على الله كذبا.